بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق انتهينا عند ما عنونه الشيخ أو الطابع في آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه. ولكن في المجلس السابق أوردنا سؤالا أوردتموه، ويعني وهو موضوع هل هذا سيف أيضا يدخل قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هل يجوز قول هذه الآية عند الوقوف على يعني نقاط التفتيش أو عند الدخول؟ الحقيقة هذا السؤال أنا استفدت منكم، لأن هذا السؤال أوردته ضمن برنامج الفتاوى الذي يخرج لي في التلفزيون، ويعني سيخرج الفتوى وأرسلها لكم صوتية. لكني الحقيقة هذه القصة التي ذكرها أو ذكرت في سبب هذه الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هي قصة ذكرها الشيخ في عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم هذه الآية وخرج ولم يروا. أولا هذه القصة بسند مرسل ضعفه، هو المرسل معروف حكمه عند العلماء. ثانيا هذه قصة تاريخية، والقصص التاريخ قد يستفاد قد يستدل بالمرسل وما ضعف في باب التاريخ، لكن لا يبنى عليها أحكام شرعية. والأمر الثاني هذا ما يتعلق بسبب هذه الآية. الأمر الثاني وهو المهم هو أنه حينما ترد إلينا آيات نريد أن ننزلها على أمر معين ننظر إلى أمرين. الأمر الأول: هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجبها؟ نقول: لا، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجبها، فلا يصح لنا إذن أن نستخدم هذه الآية في هذا الموضع. الأمر الثاني وهو المهم، والمهم وأرى أنه مهم جدا، هو مسألة هل معنى هذه الآية يصح أن ينزل على من نتعامل معهم سواء رجال أمن أو حراس أو غير ذلك. هذه الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، المقصود بها الكفار. لذلك عمر بن عبد العزيز كما تجدونه في كتب العقيدة المسندة احتج على منكر القدرية بهذه الآية في أول سورة ياسين. فحتى وإن تجوزنا في مسألة أن القرآن كله شفاء وكله هداية، لكن هذه الآية معناها ينطبق على غير المسلمين أو المخاطب بها غير المسلم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما هو الحل إذن؟ الحل إذن هو الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بسند صحيح فيما أذكر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه قوم قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهذا هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مواجهته قوما يخاف من شرهم أو يخاف من سطوتهم أو من قوتهم، كان يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وأيضا في قول الله عز وجل: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام وقالها محمد، وقد جاءت في صحيح البخاري. هذا ما رغب يعني أن نبدأ به هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات الاسم لله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله آية لا يا شيخ، لا وصلنا عند آيات الصفات المنفية. صفحة 310 بسم الله تعالى وآيات أخرى كثيرة. نعم يا شيخ. في تنزيه ربك ذي الجلال والإكرام تبارك. شيخ خليفة، الموضع الذي وقفنا عنده الذي بعده وليس هذا. نعم، الصفحة التي بعدها آيات الصفات المنفية. أيوة. نعم، آيات الصفات قوله فاعبده واصطبر لعبادته. نعم، آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه. الآية الأولى قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. شرع المؤلف رحمه الله بالصفات التلبية أي صفات النفي، وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص. قوله فاعبده واصطبر لعبادته الفاء مفرعة على ما سبق، وهو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، فذكر سبحانه وتعالى الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، وفرع على ذلك وجوب عبادته، لأن كل من أقر بالربوبية لزمه الإقرار بالعبودية والألوهية، وإلا صار متناقضا. فقوله فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما، والعبادة يراد بها المتعبد به، ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد كما سبق في المقدمة. وقوله واصطبر، اصطبر أصلها في اللغة استبر، فأبدلت التاء طاء لعلة تصريفية، والصبر حبس النفس، وكلمة اصطبر أبلغ من اصبر لأنها تدل على معاناة، فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك. واثبت ثبات القرين لقرينه في القتال. وقوله لعبادته قيل إن اللام بمعنى على أي اصطبر عليها، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقيل بل اللام على أصلها أي اصطبر لها أي كن مقابلا لها بالصبر، فما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. وقوله هل تعلم له سميا الاستفهام للنفي، وإذا كان الاستفهام بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم له سميا. والسمي الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مساميا أو نظيرا يستحق مثل اسمه. والجواب لا، فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده. وفيها من الصفات قوله هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبية، فما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، فما هو الثبوت الذي تضمنه النفي هنا؟ الجواب الكمال المطلق، فيكون المعنى هل تعلم له سميا لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه. الآية الثانية. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كما ذكر الشارح في ذكر الصفات المنفية، وعندنا قاعدة أخذناها في أول أو أكد عليها الشيخ رحمه الله في أول كتابه، وهو أن كمال الموصوف يكون بالإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي النقائص. ولذلك بعد أن انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر الآيات التي تثبت صفات الكمال لله عز وجل من غير تحريف ولا تبديل ولا تكييف ولا تمثيل، بدأ الآن في ذكر نفي النقائص، فأتى بهذه الآية فاعبده واصطبر لعبادته. وقد سبق في المجلس السابق الكلام عن معنى الصبر، والآية التي تجمع أنواع الصبر كلها الثلاثة هل تعلم له سمية، يعني المقصود من هذا الاستفهام هو التحدي النفي. ولذلك يعني إن كنت صادقا فأخبرنا، يعني هل عندك مثل السيارة، هل عندك مثل هذه أو مثل هذا الإتقان لهذا البحث، المقصود به التحدي. الله عز وجل يقول هل تعلم له مساميا سبحانه أو نظيرا، الجواب لا، فإذا ثبت ذلك فالواجب عليك أن تعبده سبحانه وتعالى. ثم بيّن كيف ما هي الصفة، قال وفيها من الصفات قوله هل تعلم أنه سمية، وهي من الصفات السلبية. فما الذي تتضمنه؟ تتضمنه الكمال المطلق، فيكون لثبوت كماله المطلق لا يساميه أحد، لأنه كامل كمالا مطلقا لا يساميه أحد فيه. هذا معنى الصفة المنفية أو الصفة السلبية، تتضمن إثبات صفة ثبوت الكمال بنفي الصفة السلبية عنه سبحانه وتعالى. ودائما دائما الشيء إذا لم يكن منه إلا شيء واحد يكون نفيسا جدا. ويحكى قبل سنوات يعني أنه الطوابع البريدية يعني لها هواتها، وبعض الطوابع يعني لم يطبع منها إلا نسخة أو نسختين، فوجدت نسختان من الطوابع البريدية فوقع عليها مزاد، فلما اشتراها أحدهم وبعد أن انتهى من المزاد نظر إلى أحد الطابعين ووجده متمزق، فقام وشغل الولاعة وأحرقه، فقال أما بقي إلا نسخة واحدة فتضاعف سعرها ضعفا مضاعفا. فدليل على أن الشيء إذا لم يكن منه إلا شيء واحد كان ذلك دليلا على سموه وعلو قدره، فالله سبحانه وتعالى لا سمي له، ولا يمكن لأي مخلوق أن يكون منازعا لله عز وجل في كماله وعلوه وجبروته. نعم. صلى الله عليكم. الآية الثانية قوله ولم يكن له كفوا أحد، تقدم الكلام عليها، أي ليس يكافئه أحد، وهو نكرة في سياق النفي فتعم. وكفوا فيها ثلاث قراءات، كفوا وكفءا وكفوءا، فهي بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها، وبالواو مضمومة الفاء إلى غير. وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو كفوا. هذه الآية أيضا فيها نفي الكفء لله عز وجل، وذلك لكمال صفاته، فلا أحد يكافئه لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قدرته ولا عزته ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك من صفاته. الآية الثالثة قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا مفرع على قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وكل هذا من توحيد الربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الألوهية، لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أندادا في الربوبية. إذن فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أندادا في الربوبية. وقوله أندادا جمع ند، وند الشيء ما كان منادا أي مكافئا له ومشابها. وما زال الناس يقولون هذا ند لهذا أي مقابل له ومكافئ له. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية، وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعلوا، والمفعول محذوف يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له. الجملة الحالية هنا صفة كاشفة، والصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم. وهذه أيضا سلبية، وذلك من قوله فلا تجعلوا لله أندادا لأنه لا ند له لكمال صفاته. نعم، هاتين الآيتين الأولى الثانية ولم يكن له كفوا أحد، كنت سأنبه على مسألة الخطأ الشائع عند قراءة السورة، ولكن الشيخ والله الحمد ذكرها، وأذكر أني ذكرتها لأحد مشايخنا الذين درسنا عليهم التجويد الشيخ محمود سكر، فذكرها في مقاطع صوتية في تصحيح القراءة. غالب الذين يخطئون يقرؤون سورة قل هو الله أحد في الصلاة يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيسكن الفاء، وهذا خطأ شائع، الشيخ هنا نبه عليه. يعني أن كفوا لا بد من ضم الفاء، فإن سكنت الفاء فتكون كفؤا بالهمز وليس بالواو. وهذه الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله فيها نفي الكفء لله عز وجل، يعني لا لا لا لا لا يمكن أن يوجد هناك أحد مكافئ لله عز وجل، وذلك لكمال صفاته، فلا أحد يكافئه في جميع صفاته، لا في علمه ولا سمعه ولا بصره إلى آخره. والآية الثالثة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هي جزء من الآية الطويلة التي ذكر المؤلفون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا كله في تقرير توحيد الربوبية. ثم قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الألوهية، لأن أولئك المخاطبين لم يجعلوا لله أندادا في الربوبية. وأنداد جمع كما ذكر المؤلف جمع ند، هذه الصفة سلبية كما ذكر الشارح، يعني من الصفات السلبية لله عز وجل أنه لا ند له، لا كفء له، لا سمية له. لكن هنا عبارة أشكلت علينا ولا أدري، تحتاج حينما قال فلا تجعلوا الله أندادا في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أندادا في الربوبية، هل أندادا هنا صحيحة بالفتح؟ يعني ما أدري، تحتاج إلى مراجعة. أما أنه يقول كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداد في الربوبية، ما أدري أنا، أما أنا فلا أعلم، لكن يعني في نفسي منها شيء، إذا كان أحد عندكم يعني يعرف يفيدنا فيها. نعم أحسن الله إليكم. الآية الرابعة قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن تبعيدية، والميزان لمن التبعيدية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يتخذ. نعم يا شيخ راح صوتك، أغلقت الصوت يا شيخ. ذهب صوتك يا شيخ خليفة. يعني أندادا عفوا شيخنا صوت يمثلكم الآن ويصل، قبل قليل انقطع. كانت جاءت المكالمة وأغلقت عليك. نعم يعني أندادا يعبدونهم كما ذهب الصوت على المكالمات. عفوا فضيلة الشيخ. نعم تفضل. يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله. دقيقة شيخ لو سمحت دقيقة. تفضل. أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا إشراك في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته، وينطبق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله، لأنه يجب أن تحب رسول الله. صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله، فكيف بمن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون الله. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل. والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات، أولا في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال فإن ذلك يستوجب أن نعظمه وأن نجله، وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله، وبذلك نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. ثانيا قوله فاعبده واصطبر لعبادته، فالفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه ويصطبر للعبادة، لا يمل ولا يتعب ولا يضجر، بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد. ثالثا قوله هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، ففيها تنزيه لله عز وجل، وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. رابعا قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فمن فوائدها من الناحية المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ. محبة مع الله. نعم، هذه المؤلف في هذه الآية الأخيرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تكلم عن مسألة مهمة وهي تفسير المحبة التي تكون لغير الله عز وجل، هل ينبغي أن تكون مثل محبة الله سبحانه وتعالى؟ قال لا يجوز، ولذلك يعني لو استشهد المؤلف بقصة عمر، أنت أحب إلي من كل شيء حتى من لا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من كل شيء، فقال أنت لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. فلذلك محبة الله عز وجل لا ينبغي أن يضاهيها محبة، فالذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقربون إليه أو يدعونه هم في الحقيقة أشركوا مع الله عز وجل غيره، حيث أن هذه الأمور لا تصرف إلا لله، ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نحبه كمحبتنا لله سبحانه وتعالى. وذلك ذكر هنا فائدة وهي الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله، لكن المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد ما ذكر الصفة، ما هي الصفة؟ إذن في كل الآيات السابقة يذكر الصفة الواردة في هذه الآية، هذه ما ذكرها، يعني ما هي الصفة الموجودة في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنه الصفة السلبية أو المنفية عن الله هنا لا يحب أحد كحب الله، هذه هي الصفة التي المستخرجة والمستفادة من هذه الآية. ثم تكلم هنا عن مسائل التي هي الثمرات، وتكلم عن مسألة يعني هنا إشكال، وهو أنه أتى بقول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مع أنه رحمه الله جعل تلك الآية في إثبات الاسم وليست في تنزيه الله عز وجل، فهل العناوين التي وضعت هنا هي من اجتهاد المؤلف أم أن الذي وضعها هو الطابع؟ يعني هذا العنوان الذي هنا آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه، لو كانت من المؤلف لجعل ثمرات قول الله عز وجل ثمرة الناحية المسلكية في قول الله عز وجل تبارك اسم ربك بعد الآية مباشرة، لا أن يؤخرها إلى آخر شيء. ولذلك في المجلس السابق كنا قلنا أن المؤلف لم يذكر الثمرة، وقلت أن الثمرة هي قوله في شرحه لآية تبارك اسم ربك أن الثمرة أن البركة تكون بسم الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الثمرات الفوائد المسلكية من الآيات الأربع التي قرأناها قبل قليل. نعم

أي أنزهه عن السفور الذي أنا الآن فيه. وقوله تكبر قد يراد به تعظيم أي كبره تكبيرا. أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه. وحينئذ يعظم سبحانه وتعالى بما يستحق ونستفيد حمد الله تعالى على ثناءه يحمد على صفات الكمال. نعم نعم. السادسة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية وهي آخر آية في سورة الإسراء تسمى أيضا سورة سبحان، وهي قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. هذه الآية كما قال شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل إنها تسمى آية العز. وفي حاشية الجمل نقل عن حاشية الجمل أنها قد سميت آية العز لما يترتب على قراءتها من عز القارئ ورفعته إذا واظب عليها. المواظبة عليها هذا أمر آخر، لكن المقصود أنها مما يعني يلغز بها ما هي آية العز. آية العز هي قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية فيها نفي الولد عن الله عز وجل، وفيها نفي الشريك له في الملك، وفيها أنه لم يكن له ولي من الذل، يعني أنه لم يكن الإنسان يحتاج إلى أن يكون له ولي، فهي دليل نقص. فالله عز وجل لم يكن له ولي من الذل لكمال عزته، لكمال عزته، ولكن الله عز وجل له أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث المشهور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وثم ختم الله عز وجل الآية بكبره تكبيره، وتكلم المصنف رأى الشارح الشيخ محمد رحمه الله بكلام يوافق ما ذكرناه عن أنها آية العز، وأنها تعطي الإنسان عزا وقوة وعلوا، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علا نشزا، النشز هو الجبل الصغير طعس أو الأرض المستوية يكون فيها بعض المرتفعات يشوز ناشز، قد يكون صغير قد يكون كبير، وذلك سميت المرأة ناشزا إذا خرجت عن طاعة زوجها، لأن الأرض المرتفعة هذه خرجت عن مستوى الأرض، يعني من أجل أن يخفف إذا ارتفع يقول الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء. وإذا هبطوا قالوا سبحان الله، يعني ينزه سبحانه عن السفول. ثم وهذه مسألة يغفل عنها يعني الناس اليوم، وانشغلوا ب يعني الأجانب يقولون good يعني جيد، فخرج من المسلمين ومن العرب من يقول ببعض الألفاظ القريبة من هذا، ولكن عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو التكبير الله أكبر حينما ترى شيئا عظيما، فالله عز وجل أعظم منه وأكبر. وأما ما يستفاد أو ثمرة الإقرار بهذه الثلاث صفات المنفية عن الله عز وجل، تعلم أن كل هذه الثلاث صفات لم يكن له ولد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كلها تبين كمال غنى الله عز وجل عن كل أحد وانفراده بالملك وقوته. وحينئذ يعظم في نفس خلقه ويعظم سبحانه وتعالى بما هو أهله، وينزه عن العيوب والمثالب، وكما يحمد على صفات كماله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. الآية السادسة قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح بمعنى ينزه عن كل صفة نفس وعيب. وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى بالله، أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما تعديها باللام فهي كثيرة، فكل السور المبدوءة بهذا متعدية باللام. قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها وتسبحوه، فمعنى وتسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام: يسبح لله، أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله. وقوله ما في السماوات وما في الأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح بلسان المقال فهو عام كذلك، لكن يخرج منه الكافر، فإن الكافر لا يسبح الله بلسانه، ولهذا يقول تعالى: سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. فالتسبيح بلسان الحال يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض ستدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص، حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. وأما التسبيح بلسان المقال فيعني أن يقول سبحان الله. وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية وسبق ذكر معناها، لكن يسبح لله صفة سلبية لأن معناها تنزيهه عما لا يليق به. الآية السابعة والثامنة. هذه الآية السادسة وهي بداية سورة تغابن. التسبيح لله عز وجل هو تنزيهه، وسبق أن تكلم المؤلف عن كلمة سبحان في أول السورة وأنها لا تطلق إلا على الله عز وجل، وثم تكلم عن هذه المعاني في هذه الآية. وأنت تقرأ يعني أتأمل ما ذكرته قبل هذا المرة، أن تفسير الشيخ الذي خرج هل اعتمد فيه على هذه التفاسير التي فسر بها هذه الآيات؟ أنا أتصور لو يعني جمعها أو تفسير الشيخ هنا يعني تفسير عجيب لهذه الآيات التي فسرها في كتاب العقيدة الواسطية. وتكلم عن مسألة تسبيح نوعان: تسبيح بلسان الحال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. و هل يصلح أن تكون بحثا للموضوع فضيلة الشيخ؟ والله يا شيخ يصلح أن تكون موضوع، هو إذا كان هناك شخص يبحث عن موضوع في التفسير. ولكن ترى الشيخ محمد عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي كتبت فيه ترى بالمئات، عدد هائل جدا. وأذكر ربما أخذ، والله ربما أخذ، فيه فيه فيه فيه ورقة أرسلت لي قبل مدة من مؤسسة ابن عثيمين يعني صنعتها، هل يسمونها تنزل في النت أو في عن طريق الجوال، عدد هائل من الرسائل. وزرت المؤسسة ولو زرها مدام الشيخ الآن درسها هناك، ولو زارها وطلب منهم بس يطلع على أسماء الرسائل سيجدها كثيرة جدا فوق الوصف. واستغرب الناس وبعض المشايخ، لكن لما وجدوا أسماء الرسائل فهي عجيبة جدا، وهذا من بركة علم الشيخ. وأيضا السبب في ذلك كثرة المؤلفات، كثرة المؤلفات في كثير من الفنون، يعني توجد عند الشخص فرصة لدراسة علمه. الشيخ لابد أن يزور. أي الشيخ درسه لابد أن يزور إن شاء الله، ترى هم فاتحين، وإذا أردت نشفع لك عندهم نشفع لك عندهم. أبد مر الشيخ سامي وقل أنا بعثني إليك فلان، وإن شاء الله لن تجد إلا ما يسرك. والنوع الثاني من التسبيح هو التسبيح بلسان المقال، وهذا عام لكل أحد، لأن الله عز وجل إلا الكافر فإنه لا يسبح، لأن الله عز وجل قال سبحان الله عما يشركون،

النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام التحدث، وهذا من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا وصف لله عز وجل بأنه معبود سبحانه وتعالى. ذلك فوصف عبده محمدا أو رسوله محمدا بأنه عبده، فدل ذلك على أنه سبحانه معبود. وذكر أيضا الصفات التي وردت أو المواضع التي وصف الله عز وجل بها رسوله محمدا بأنه عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذه الآية الخامسة أو السادسة هي تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون العالمين نذيرا. فوصف الإنسان بأنه عبد، يا عبد الله، حينما يقول الخطيب يا عباد الله، لا يعتبر ذلك وصف وصف ذل، بل هو وصف رفعة وعلو ومكان، لأن الله عز وجل وصف بها، لم يصف بها في كتابه إلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليكون للعالمين نذيرا، هنا يعني أنه لينذر العالمين من الجن والإنس. وأما بقية ما ورد في الآية الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه كلها سبق معناها. ذكر في هذه، وهذه من بين الآيات السابقة، فصل في ذكر الثمرات. أولا قال يجب علينا أن نعرف عظمة الله وننزيها، وهذه من ثمرات الإيمان بالصفات السلبية المنفية عن الله عز وجل. قال ومن آية الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم وأنه مرجع العباد، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا. هذه الثمرة ليس لا علاقة لها بصفات الله عز وجل. قال ونستفيد أيضا من الناحية التربوية أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عبدا لله، هذه أيضا لا علاقة لها بالصفات. ونستفيد أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوة للنبوة من بعد لقوله للعالمين نذيرا. فهذا في الحقيقة هو إسهاب من الشيخ محمد رحمه الله في ذكر الثمرات لغير ما يتعلق به بالآيات من إثبات الصفات لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. الآية التاسعة والعاشرة قوله وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولدا أو أن يكون معه إله، ويتأكد هذا النفي بدخول من في قوله من ولد وقوله من إله. أما الآلهات الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن يقال ما كان مع الله من إله. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل لكان له ملك خاص ولله ملك خاص، يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلقي لي وكذلك الآخر، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة. فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له، وحينئذ إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون واحد منهما إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا، وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله. فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علويه وسفليه وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض،

سبحان الله عما يصفون، يعني مناسبة تسبيح الله عز وجل في هذا الموضع تنزيها له عما وصف وصفه به المشركون. ثم ذكر الآيات الأخرى، الآية الثانية وهي سبق عالم الغيب والشهادة، قد سبق ذكرها في غير موضع، وذكر يعني اختصر، أطال التفسير ثم اختصر مسألة الصفات والثمرة، قال فيهما تنزيه الله عن اتخاذ الولد الذي وصفه به المشركون، وأما الثمرة فهي أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله وحده سبحانه وتعالى، لأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا خالق ولا ملك في الدنيا إلا هو سبحانه وتعالى. نقف في هذا الموضع، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه وللمتكلم وللسامع ولنا جميعا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.